إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. نسعد بكم، أسعد بكم من أمام المايكروفون نورة السيد، وضيفي وضيفكم الأسبوعي الكاتب والمحلل الصحفي السياسي الأستاذ أحمد رفعت. على هندسة الهواء رأفت موسى. رئيس التحرير أشرف البهي. مواجهة جديدة على هواء البرنامج العام أسبوعيا. أهلا بكل مستمعينا. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك معنا، شرفنا وبنورنا. ومن دلوقتي بنقول كل سنة ومصر كلها طيبة. يعني إحنا قدامنا أسابيع أسبوعين أو أيام قلائق، ويعني بنودع عام 2018 وهنستقبل إن شاء الله 2019 بكل خير وكل حصاد إن شاء الله. خير لمصر كلها والوطن العربي كله. فكرتك إيه النهاردة وحابب إحنا نلقي ضوء على بس إيه؟ قبل ما أقول الفكرة، طبعا الرئيس السيسي النهاردة في النمسا من امبارح، كل الأمنيات بتقول إن تبقى زيارة موفقة، جزء من الحوار الأفريقي الأوروبي اللي مصر أهم يعني دافعي وأهم الفاعلين فيه. النمسا بلد مش قليل، صحيح النهاردة ممكن تبقى هي بتنوب عن أوروبا، لكن احنا برضو يهمنا النمسا كدولة، لينا جالية مصرية كبيرة وهي موجودة في وسط أوروبا ومركز تفاعل لعدد من الدول خصوصا الألمان، فيهمنا العلاقات المصرية النمساوية لأنها كمان كانت ممتدة من ساعة يعني كورد فالدهايم اللي كان في يوم من الأيام أمين عام للأمم المتحدة، وبعد كده بقى رئيس للنمسا، وكان مضطهد يعني من بعض الدول، لكن كان عنده علاقات طيبة مع مصر وعلاقات طيبة مع الدول العربية. فإلى مزيد من الانتصارات اللي بتحققها الدبلوماسية المصرية سواء بقيادة الرئيس السيسي بنفسه أو من خلال وزارة الخارجية ووزيرها الهمام السيد سامح شكري. طيب. لكن فكرة النهاردة احنا كان عندنا يوم السبت انجازات عظيمة جدا، يعني مش عايزين نقول ان اول امس اول امبارح ان قوى الشر قدرت انها تلفت الانظار بعيدا عنها في حوار جانبي خلى الانجازات تتراجع او الاهتمام بالانجاز يتراجع شويه. خلينا نرجع الناس على الخط الاساسي للموضوع، ان احنا عندنا كان انجازات مهمه افتتحت ومشاريع مهمه افتتحت يوم السبت. خلينا نرجع الناس نفكرها بيها تاني ونرجع الحوار حواليها. احنا عندنا اكبر محطه في مصر لمعالجه مياه الصرف الصحي اللي هي كانت في الجبل الاصفر، دي اللي هي اساس الافتتاحات، وحولها مشروعات تانية خاصة بالبنية الأساسية. تمام. خلينا نوضح للناس اللي حصل وأهميته، وخلينا نتكلم سريعا حتى في يعني دقائق على سياسة مصر المائية. أنا رويت رواية يوم السبت نفكرها تاني، نفكر الناس تاني بيها، إن أنا يعني تم استدعائي وأنا في القوات المسلحة وأنا بأدي الخدمة العسكرية علشان أساعد اللواء محمود خليل، واحد من أبرز وأهم قيادات القوات المسلحة المصرية، رجل من أبطال حرب أكتوبر وكان ليه بلاء حسن، ثم كمل دوره في أكاديمية ناصر من خلال الدراسات والأبحاث، وكان ليه مكانة كبيرة عليه رحمة الله في أكاديمية ناصر، وكان ليه تقدير كبير من كل القادة لأنه كان قائد فرقة مدرعة في حرب أكتوبر ودفع الثمن من خلال يعني بصره الكريم. الراجل مشكورا وبطل من أبطالنا العظام. فكان رشحني الدكتور احمد ثابت الاستاذ بكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه ان انا اعمل معاه ابحاث الميه. فشوف احنا من امتى، من بعد انا ما خلصت الجامعه، ومصر مهتمه بموضوع الميه وعارفه من خلال مراكزها البحثيه ان احنا داخلين على ازمه للميه في الشرق الاوسط. لا كان سد النهضه حد سمع عنه، ولا كان حد ابتدى في اي مشاريع من المشاريع الموجوده النهارده، لكن الازمه موجوده من فتره. في المؤشرات والأعمار الصناعية والدراسات بتقول إن المياه بتقل، السكان بيزيدوا، المشاريع بتكبر، وإحنا رايحين على مشكلة كبيرة، وإنه هيجي في وقت هيبقى المياه فيه أغلى من البترول. فمصر عندها رؤية من الزمن بعيد إنه تبتدي تشوف حل في موضوع المياه، لأن مش هنستنى لما الناس تعطش، ولا هنستنى لما الناس ما تلاقيش مياه للزرع، ولا هنستنى لما يبقى في عندنا مشكلة كبيرة تخص المية. مصر مبكرا دخلت في مشروعات تخص أولا تنقية مياه صرف الصحي ومعالجتها عشان ترجع قبل الاستخدام. الحاجة الثانية خاصة بالمحافظات السواحلية الساحلية أنه يبقى فيه محطات لتحلية مياه الشرب. عايز أقول للناس عدد المحطات التحلية في مصر وصلوا أكثر من 47 محطة بيطلعوا ربع مليون تقريبا متر مكعب من مياه يوميا. المطلوب أنه هذه الكمية تتضاعف وتوصل 662 ألف متر مكعب يوميا خلال الفترة اللي جاية. يعني هنضعفها مرتين من خلال بقى محطات ممكن تبقى أحدث شوية، لكن على الأقل هنضعف المحطات وهنضعف الكمية اللي بتخرج يوميا. اتفضل. لا عندنا المحطة اللي افتتحت دي بتطلع 2.5 مليون متر مكعب يوميا. ده رقم طبعا خرافي، يعني احنا إذا كان المستهدف في حدود 10 أو 9 من 10 أو 11 مليون متر مكعب على مستوى مصر، احنا عندنا المحطة دي تشكل ربع الكمية المطلوبة لوحدها. لان احنا احيانا وانا حتى الجملة دي قلتها يوم السبت ان الناس بنقول متر مكعب كده وخلاص، احنا عايزين نوضح للناس متر مكعب ده يعني يساوي 1000 لتر، يعني كمية ضخمة، يعني اكتر من 630 ازازة مية معدنية كبيرة. شوف تخيل لما تحط جنب بعض كده 630 ازازة، ده المتر المكعب. فاحنا عاملين نقول ربع مليون متر مكعب 2.5 مليون متر مكعب وخلاص، لكن دي كمية ضخمة جدا لما نوفرها من مياه النيل ونقدر نبقى مستعدين في أي لحظة من اللحظات، حصل جفاف أو ما حصلش، حصل مشكلة أو ما حصلتش، لكن نبقى قادرين نوفر مية للشرب للناس وقادرين نوفر مية للزراعة للناس. طيب يبقى بنقول برضو وبنكرر ان فترتنا المفتوحة النهاردة، يعني حضراتكم شايفين ازاي المشروعات التنموية اللي تم افتتاحها يوم السبت الماضي، وخاصة المشروعات الخاصة بالمية. بالضبط، مشروعات الثروة المائية. اخواتنا الموجودين في شمال سيناء وجنوب سيناء دول بيشربوا دلوقتي من مياه التحلية. اخواننا الموجودين في مرسى مطروح كيلو بطر 1 وكيلو بطر 2 وكيلو بطر 3 و والسلوم والحمام والأماكن دي كلها دلوقتي مياه تحلية. تمام. البحر الأحمر الرصيد أكبر رصيد من المحطات، 14 محطة. تمام. تقريبا زي شمال سيناء 14 محطة ممتدة بقى من حلايب، شلاتين، مرسى علم، سفاجة، الأماكن دي كلها برضو مياه تحلية كان في قبل 2014، لكن أغلب الحاجات دي دلوقتي من بعد 2014. ده انا بس عبد لحظه استاذ نوره اوضح للناس انه ده بيوفر للدوله عشان بس الناس تبقى فاهمه ايه اللي بيحصل. ده مش بس بيوفر مياه شرب نامن بيها الاماكن دي، ده يعني امن قومي. لكن كمان احنا بنوفر مد خطوط المياه من النيل للمحافظات دي، بدل ما نودي بيها خطوط مياه طب نعمل هناك محطات تحليه افضل. دي يعني ده ملخص سياسة مصر المائية، انها تأمن أمنها القومي، وبالتالي احنا بنعمل إجراءات تخص الأمن القومي مش بس مشاريع اقتصادية. عايز اقول لحضراتكم ان استاذ احمد يمكن حط ايده على حاجة مهمة جدا، ومش بس علشان احنا مشروعاتنا التنموية، لا احنا المية دي حياتنا، امن قومي وامن قومي، حياة بالظبط زي ما انتم. كون ان سيادة الرئيس يوم السبت الماضي تم افتتاح محطة معالجة الجبل الاصفر و 72 مشروع للصرف وعد بيهم قريبا ان شاء الله في الأليوبية، يعني معنى كده ان سياسة مصر المائية يعني واعية جدا وحريصة جدا على المواطن المصري، وهو ده موضوع فترتنا النهاردة. بعيدا بقى عن ان يوم السبت فعلا قوة شر بدأت تقول قدرت تاخد الناس على السوشيال ميديا موضوع وموضوعات اخرى يعني وهزار وناس كتيرة وطنية وقعوا في الفخ، وده اللي بنحذر منه. بالظبط. فاحنا خلينا نرجع بقى نشوف ايه اللي حصل يوم السبت من غير يعني من غير هزار وتهريج وناخد بعضنا ومن غير حوارات جانبية رأي الناس في اللي حصل، رأيهم وانا شايف حتى الرسائل جاية الناس عندها ثقة. احنا كتبنا طبعا على صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية، وكتبت لحضراتكم انتم محتاجين ايه كمان، ابتدت ناس تطلب مطالب في كل محافظة ليك. فإحنا هنقرأ رسائلكم وهناخد تليفوناتكم اللي دلوقتي حالا هناخد أول تليفون في فترتنا المفتوحة مواجهة ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي أستاذة نورة والأستاذ المحترم الصحفي الجميل أستاذ أحمد رفعت. الله يخليك. أهلا يا أستاذ أحمد تفضل. والله يا أستاذة والله يا أستاذنا لا يمكن أن نقول غير أن احنا في منتهى الفخر برئيسنا بمصرنا بافتتاحاتنا اللي غير مسبوقة زي ما قال الرئيس والواقع بيؤكد هذا عالميا انكتاب باهرة وزي ما قال أستاذ الفاضل أستاذ أحمد رفعت أول أمس من خلال البرنامج العام العظيم صوت مصر الرئيس قرب المغرب انتهى اول امس من الافتتاحات الفجر كان في الكليه العسكريه حاجه جميله قوي الحربيه الطاقيه كانت في فيينا انا عايز اوضح استاذ احمد رفعت انا كنت في فيينا النمسا عام 78 من 40 عام والله كان مضى على وفاه عبد الناصر رحمه الله عليه 8 سنوات كانوا يقولون لنا ناصر وسادات طبعا كان بطل عبوره سادات وياخدونا بالاحضان شعب جميل عظيم يعشق مصر ويعشق كل المصريين ويعشق الان السيسي وكل الزعامات المصريه. شكرا يا استاذ احمد انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا عشان نفتح المجال لمستمعين كتير وطبعا هو بيلقي ضوء على اهميه زياره رئيس عبد الفتاح السيسي للنمسا وهناخد اتصال تليفوني تاني ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك المهندسه ايمن ابراهيم. اهلا يا باشمهندسه بتكلمينا منين؟ بتكلم من الجيزه. اهلا بيكي اتفضلي. طبعا احنا سعداء بالرئيس وبانجازاته ان هو علاقاته مع الدول الاوروبيه كويسه جدا. تمام يا رب. المشاريع بتاعه الميه انا جات بحاجه اسمها النيل رمز الحياه ممكن اقولها؟ اتفضلي. مشروع السد ما يفيدش حد الميه في مصر شريان الدم ترياء السم ده شيء أهم مش هنشتري كهرباء الطاقة في مصر متوفرة من السد للأنطرة يا ولاد يا أبناء مصر النيل شريان الحياة ودي نعمة من الإله وتعيش يا مصر قوية يا بلاد الهرم والنيل والنيل ده رمز أصيل يا مصر يا عظيمة يا حبيبتي يا أم الدنيا يا أرض الهرم والنيل. ألو. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يعني كنت فاكره ان انت لسه هتكملي بشكرك شكرا, شكرا جزيلا مهندسة. وشكرا قصيدة جميلة. لا احنا خلينا في ارض النيل بقى خلاص قلتيها عشان ندي المجال للاتصالات الاخرى. اشكرك منتظرينك ان شاء الله كل اسبوع. دوس على كل الصعب طبعا وسير سير واطلع للقمة ونشوف اتصالنا التليفوني الجاي منين. نقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام استاذة نورة السيد تحياتي لحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. وتحياتي للاستاذ اشرف الباهي والاستاذ رأفت موسى. اهلا وسهلا نشرف بيك. تحياتي للعظيم فارس التحرير السياسي الاستاذ احمد رفعت. الله يخلي حضرتك يا فندم اشكرك. احمد على اسيوط يا فندم. اهلا استاذ احمد اهلا بسيادتك. والله عظيمه يا مصر عظيمه يا مصر بشعبك ورئيسك عظيمه يا مصر بشعبك ورئيسك ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا براجل ما شاء الله ده ملاك يا استاذ احمد مش بني ادم ده ملاك ملاك هو علشان خاطر يقعد يوم السبت من الصبح لغاية الساعة 3:30 شغال واخذ بحضرتك في افتتاح مشروعات وافتتاح الجبل الأصفر الحاجات اللي عملها في الجبل الأصفر اللي هي نمرة 3 على مستوى العالم وبعدين في الفجر يكون في الكلية الحربية في الفجر النور لسه ما طلعش وبعدين يلبس ويطلع على فيينا دي معقولة ده راجل عظيم ده هدية السماء لمصر يا أولاد مصر عظيمة والله العظيم ومصر هتبقى أعظم دولة في العالم وحتشوفه وقولوا الرجل الكبير ده هو قال الكلام ده مصر عظيمة يا أستاذ أحمد مصر هتبقى أم الدنيا وقد الدنيا إن شاء قد الله. الدنيا بشكرك وبشكر كل أهالي أسيوط بشكر حضرتك شكرا جزيلا معنا تليفونين ونشوف جايين منين ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. محمد عدلي نجا حمادي يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا اهلا. يعني المجهودات الكبيره والعظيمه والضخمه عشان تنقيه مياه الصرف الصحي ده شيء رائع التي يجب الاستفاده بها في شتى المجالات. محطات التحليه برضو في مياه البحار يستوجب زيادتها علشان برضو المدن الساحليه هتوفر لنا المياه النيل اللي احنا. اما التحدي الاكبر يا استاذ احمد اللي يجب مجابهته من وجهه نظري الزياده السكانيه دي بقى دي عايزه يعني وقفه حازمه لانه كل المشروعات الجميله والرائعه والعظيمه بتلتهمها الزياده السكانيه العجيبه بتلتهم الاخطر واليابس. فانا كنت عايز اعرف برضو الزحف السكاني ده ايه راي وجهه نظرك لانه احنا مش يعني كلما جاء انتصار في شتى المجالات في مصر بسم الله ما شاء الله الزياده السكانيه مش يعني مش محسسانا او بتشعرنا بال. فاي راي سيادتك انت يا استاذ احمد؟ لا انا متفق مع حضرتك تماما طبعا. هو احنا بس المشكله ان احنا كان عندنا تقصير زي ما حصل تقصير في حاجات كتير حصل تقصير برضو في مواجهه المشكله السكانيه لو حضرتك فاكر. كان انا طبعا ما كناش في الستينات موجودين بس طبعا كان المواجهه فعاله. أيوة. وفضلت كده لغايه ما شفتها وانا طفل موضوع الزائره الصحيه وموضوع زيارات البيوت وموضوع توفير وسائل تحديد النسل للسيدات وزيارات التوعيه كانت بتحصل وسمعنا لغايه حتى اخر حاجه كان حسنين ومحمدين والاعلانات كانت أيوة. موجوده. ايوه بالظبط. وبعد كده حصل مشكله لما تدخل يعني الامريكان في مشاريع تنظيم الاسره وافسدوا زي ما افسدوا التعليم. يعني عايز تاني دلوقتي نواجه وننظم المساله وعندنا رئيس الجمهوريه بنفسه بيتكلم على القضيه في كل اليومين دول في كل يعني مناسبه ينبه ليها. لكن احنا محتاجين زي موضوع الصحه سيادتك وزي موضوع التعليم وزي موضوع الرياضه واكثر واهم لانه احيانا كمان احيانا يتغير يبقى رقم واحد قبل الارهاب موضوع الزياده السكانيه لانه فعلا بيلتهم كل حاجه ما لم يكن في دخل قومي يغطي اللي بيحصل هنبقى في مشكله وده مش متوفر دلوقتي لان احنا عندنا يعني مهام كتيرة اتأخرت وبنعالج مشكلات كبيرة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ناخد اتصال تليفوني قبل ما نستعرض موجز الأنباء ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. حسن بغدادي من الأقصر. أهلا يا حاج حسن. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك استاذ حسن. أهلا وسهلا. كل سنة طيبين العام إن شاء الله. وحضرتك طيب وبخير. 2019 إن شاء الله عام سعيد وعام مبارك على شعبنا. اللهم آمين. ومزيد ان شاء الله من افتتاح المشروعات والتقدم وان شاء الله مصر هتتقدم يا استاذ احمد ان شاء الله. لكن برضه ردم صوتي مع صوت الاستاذ الفاضل كان بيتكلم دلوقتي المشكله السكانيه دي بصراحه يعني تتحط رقم واحد يا استاذ احمد. طبعا ما انا بقى لسه ما بنقول وانا اتكلم مع حضرتك ويا ريت يبقى دور كل الناس. ايوه يعني لو في ائمه ومشايخ لو قاف المحترمين دلوقتي لعبوا دور لو في طبعا الاعلام يلعب دور الاذاعه يلعب على الباقي بقى يلعبوا دور مهمة الناس كلها بتلتهم كل شيء يا استاذ احمد. السكانيه دي مشكله يعني طبعا كل شيء بتلتهم الصراحه عندنا مشكله تسابت فتره من غير معالجه وتوعيه الناس ما حصلش توعيه فتره طويله ولذلك تلاقي الناس الناس ما بتشتغلش وعندها 7-8 اطفال 7 و10 وفي وسايبينهم في الشارع ونصهم بيروح يعني يعني يروح اشكركم يا استاذه نوره. شكرا شكرا يا حاج حسن. شكرا لاهل الاسره الكريمه. أطفال الشوارع ما هي دي من ضمن المنبعثة من يعني أنا طبعا. أتمنى أني ما أشوفش ولا طفل في الشارع في مصر حقيقي دي يعني نتمنى وده كان برضو من مهام الدولة بعد 2014 طبعا طبعا أكيد. هناخد اتصال تليفوني تاني. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. أهلا معك عبد البحيري من مكة الصف الجديد. أتفضل. أهلا وسهلا. عايز بس أتكلم على أحمد بس ويرد عليها في حاجة بس واحدة. أتفضل. حضرتك دلوقتي احنا يعني الفتره الاخيره ديت شايفين انجازات كتير للرئيس عبد الفتاح السيسي تمام وان هو بجد يعني عمله دؤوب على كل الافرادة تمام. لكن انا في الفتره الاخيره قابلت جماعه اشد خطر على الامن القومي المصري في مصر. اشد خطر على الامن القومي؟ الامن القومي المصري. لو في حاجه تخص الامن ومش عايز تقولها يعني ارجو انك تسيب تليفونك ونكلم حضرتك بعد لا يا فندم يا ريت بس عشان الموضوع ده خطير جدا وانا عرضته على مجله عقيدتي. اتفضل يا فندم. طيب زميلنا الاستاذ اشرف البنيه هياخد تليفون حضرتك في مشكله. اتفضل سيب تليفونك وان شاء الله استاذ احمد هيتواصل مع حضرتك. شكرا يا فندم. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز أنباء فن الواحدة ونصف نجدد لحضراتكم التحية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث في لقاء قمة مع رئيس النمساوي فان دير بلين على العلاقات الثنائية والتعاون في معالجة القضايا الإقليمية والدولية. مستشار رئيس البرلمان الأفريقي يؤكد أن مشاركة رئيس السيسي في منتدى أفريقيا أوروبا في فيينا يحقق مكاسب للقارة السمراء. وزيرة الهجرة تعلن أن مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم الذي يبدأ اليوم يناقش وضع منظومة تعليم أساسي متكاملة. وزير البترول يؤكد تطوير قطاع التعدين لكذب الاستثمارات وتحقيق عائد مناسب للدولة. وزيرة الصحة تعلن فحص أكثر من 18 مليون مواطن منذ انطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة حتى الآن. فلسطين تطالب المحكمة الجنائية الدولية بسرعة التحرك لمحاسبة مجرمي الحرب في إسرائيل وتطبيق قرارات الشرعية الدولية. مواجهات بين ميليشيا الحوثي والجيش اليمني في مدينة الحديدة الغربية قبل سريان اتفاق وقف إطلاق نار في المدينة منتصف الليلة. كوريا الشمالية تحذر الولايات المتحدة من تداعيات الإجراءات العقابية ضدها وبتأثيرها على عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. لقاء ممثلون من حركة طالبان الأفغانية الإرهابية مع مسؤولين من الولايات المتحدة والسعودية وباكستان في الإمارات لبحث سبل إنهاء الصراع الدائر في أفغانستان منذ 17 عاما. انتشار قوات الجيش والشرطة الهندية في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان للتصدي لحملة الاحتجاجات التي بدأها الانفصاليون الكشميريون أمس ضد الهند. الشرطة اليونانية تحقق في ملابسات انفجار وقع اليوم قرب مبنى أكبر محطة تلفزيونية في العاصمة أثينا. من القاهرة سيدتي قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. حلمك بالغنى دلوقتي أقرب لك مع أقدم وأهم حفلات مصر والعالم العربي، ليالي أضواء المدينة. للاشتراك في مسابقة مواهب أضواء المدينة ادخل على www.adwaelmedina.com. مسابقة مواهب أضواء المدينة، حلمك أقرب لك. وفترتنا المفتوحة مواجهة، والكاتب والناقد والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، بنرحب بحضرتك أستاذ أحمد. الله يخليك. ولسه بنلقي الضوء على إنجازات مصر ومشروعات مصر التنموية المائية. والسبت الماضي افتتاح محطة معالجة الجبل الأصفر، كانت إضافة حقيقية لمحافظة الأليوبية، و72 مشروع للصرف قريب إن شاء الله. بس عشان الناس برضو يبقوا فاهمين إن ده مش بيخدم من الأليوبية بس، ده ممتد. انا عايز اقول لحضرتك من اول الخانكه، لا ده قبل كده هو بكتير. كان في مدينه الخانكه. لا ده ممتد من هنا، من عندنا، من القاهره هنا، من صلاح سالم، يعني المنطقه اللي عند اول السيد عيشه كده لغايه الجبل الاصفر. شوفي بقى بيخدم يعني طيب. اكثر من 12 مليون نسمه. حاجه يا رب دايما ان شاء الله، عشان فعلا نواجه اي خطر، سواء زياده سكانيه، يعني اي حاجه هتواجه مصر. احنا الميه دي امن قومي زي ما حضراتكم كلكم عارفين. هناخد اتصالين معانا وهنقرا تعليقات كل مستمعينا على صفحتنا الرئيسيه، صفحه اذاعه جمهوريه مصر العربيه. هناخد اول اتصال، نقول الو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسعد الله وزوراكم وكل اوقاتكم. اهلا بحضرتك. عمل أهلا بحضرتك. وأطيب التمنيات وكل الأمنيات والتحيات لحضراتكم فريق عمل والأستاذ الصحفي الجليء الأستاذ أحمد رفعت صاحب الرأي السديد على كافة الأصعدة. كل الشكر يا فندم، ربنا سياسيا واجتماعيا وإلى ذلك. شكرا إلى ذلك. شكرك. شكرا. مع حضرتكم أحمد عروج وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا أرض الجنينة غرب شبرا الخيمة. أشكر حضرتك مستمعنا المستمر ومستمعنا الفاضل. كم يشرفني أن أكون صديقا للبرنامج. ده شرف لينا فندم، وخاصة حضراتكم تقودونه وترفعون رؤوسنا على المستوى المصري والعربي. أشكر حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا لك. كل عام حضرتكم وحضرتك طيب. أستاذ أحمد، وصلنا يمكن على صفحتنا بعض التعليقات واللي برضو بيشيروا لإنجازات رئيس واللي بيتمنوا يعني حاجات لمحافظاتهم. أستاذ أحمد الرياش بيقول سيدتي يوجد في بلدتنا محلة زياد مركز سمنود محافظة الغربية مستشفى حكومي جالها قرار إزالة من 4 سنوات، وإلى الآن محلة كسية الشارع أصبحت خرابة، المكان مطمع لبعض قوى الشر، لذلك لا يؤخذ فيها أي قرار إلى الآن. مساحتها كبيرة، تخدم أكثر من 50,000 مواطن من أهالي القرية وتوابعها. ووزارة الصحة والمحافظة يعني كلموهم كتير وبيحاولوا أن هم يتصلوا بيهم، لكن مين المسؤول عن هذا؟ وتحياتي للأستاذ أحمد، القلم المحارب والمنفذ والمنقذ من الإشاعات اللي بتستهدف الدولة المصرية. الله يخليك، شكرا لحضرتك، إن شاء الله نتمنى أنه المشكلة تحل قريبا إن شاء الله. ميدو صبيح بيقول: مساء الخير على الجميع، أنا بتمنى كل الخير لمصر، وبتمنى نظرة لمحافظة سوهاج على مركز جرجا والزحام الشديد والبائع الجائلين والطرق المتهالكة والمستشفى العام بدون دكاترة. دي تاني شكوى للمستشفيات. وكمان بيتمنى نعمل كوبري أعلى المزلقان، ولسه العمل متوقف. إحنا بنتمنى نظرة لمحافظة سوهاج كمان. الراجل لسه رايح، المحافظ الجديد، هو أصلا من خلفية كمان صحية، نتمنى انه يبقى ده ما يتحط في عين الاعتبار. لكن طبعا جرجا مركز كبير، هي كانت هي عاصمه سوهاج في يوم من الايام قبل ما تبقى مدينه سوهاج هي العاصمه. تمام، يبقى نتمنى من يعني المسؤولين نظرة لمحافظة الغربية ومستشفى سمنود أو مستشفى الحكومي اللي موجودة هناك، وكمان محافظة سوهاج. السيد محمد المشهدي بيقول: تحياتي لكم ولضيفكم الكريم ولمستمعينكم، شكرا لحضرتك، موضوع رائع جدا. فأي بلد يريد أن يتقدم لابد من مشاريع بنية تحتية حتى يأتي المستثمر، فيجد كل مناحي الحياة موجودة في مصر. هو طبعا أشار نقطة مهمة، ان المستثمر لما يجي عايز يلاقي بنية تحتية سليمة داخل مصر، وطبعا مشروعات المية اول مشاريع البنية طبعا التحتية، خصوصا في المدن الساحلية. استاذ عبد الله قرقورة بيقول: صباح الخير، في مشروعين عملاقين لهم سنين قيد الانتظار والبلاد الان في امس الحاجة ليهم: مشروع تطهير الصحراء الغربية من الالغام بالاستشارة عن بعد، ومشروع ممر التنمية لغزو وتعمير هذه المساحة الشاسعة من الارض البكر. لو الموانع اقتصادية ممكن على سبيل المثال يتم عمل اكتتاب شعبي على غرار ما حدث في قناة السويس الجديدة، ولدينا السواعد والكفاءات للقيام بالمهمة. بشكرك جزيلا استاذ عبد الله. طبعا الألغام دي مسؤولية المجتمع العالمي الدولي كله، لأن المفروض تبقى الأمم المتحدة موجودة، تبقى منظمات دولية موجودة، طبعا الكل فعالية، ومحتاجة مصر مساعدة المجتمع الدولي. لكن ممر التنمية، دراسات الجدوى بتقول أنه فعلا محتاج مبالغ كبيرة، ممكن تبقى تالية للي بيحصل النهاردة إن شاء الله. ومن رسائل صفحتنا إذاعة جمهورية مصر العربية لتليفونات موجتنا، موجات إذاعة جمهورية مصر العربية، ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. أهلا بحضرتك. تحياتي للأستاذ أحمد الكاتب الكبير. أهلا وسهلا يا فندم. شرف بيك. تحياتي للأستاذة نور الإعلامية المتميزة. شكرا لحضرتك. معاكم الحاج إبراهيم عبد الهادي، مدير عام سابقا بالتربية والتعليم كف الصلاحات مركز بن عبيد دقهلية. أهلا يا حاج إبراهيم وكل أهل دقهلية، تفضل. الله يخليك. الحقيقة الإنجازات اللي حصلت يوم السبت ديت إنجازات غير مسبوقة، سواء في الطرق أو الإسكان أو مياه الشرب أو الكهرباء. لكن موضوع الحلقة هو مركز على المية، لأن نعمة المية تستحق الشكر لله، وتوشيد المية نعمة، والإفراط في المية نقمة. من آيات الله أن سخر لنا الأنهار لنزرع ونشرب ونمشي وتمشي فيها الفلك. تمام. المية قضية أمن قوم، المية تساوي حياة البشر. والحقيقة في تقنية جديدة لحنفيات المية من أجل التوشيد، بتوشد 25% من المياه، وسيبدأ بالمساجد والكنائس والمدارس لإعادة توشيد المية بدون إيه؟ بدون تكلفة. حصة مصر من المية 55.5 مليار متر مكعب، تصل إلى 80 مليار متر مكعب بالموارد غير التقليدية زائد المياه الافتراضية. لكن إحنا بنحتاج 114 مليار متر مكعب، العجز 34 مليار متر مكعب. إذن إحنا محتاجين توشيد وتوجيه في استخدام سيء للمياه العذبة، سواء في غسيل التوك توك أو غسيل العربيات أو وش الشوارع أو وش الجناين. يعني حياتك بتدعو لترشيد المية في استخدامها؟ طبعا، إلى جانب لابد من تحلية المياه، إلى جانب المياه المعاد استخدامها، ونظرة غير تقليدية لتوفير المياه. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا للأفكار الجيدة دي يعني افكار كل مستمعينا، واعذرونا ان احنا بنحاول ان احنا ناخد اكبر قدر من التليفونات. سيادته في التربية والتعليم، ففكرة التوجيه عنده واردة من من حتى سبب شغله اكيد. كنا واحنا تلاميذ كنا بناخد التوجيهات دي. نتمنى ترجع تاني يا رب. ناخد اتصال تليفوني تاني ونقول الو. الو، ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. سلوى سراجي الدين من المنصورة مع حضرتك. من المنصورة مين؟ سلوى سراجي الدين. اهلا وسهلا استاذة سلوى، اتفضلي. انا عايزة اسأل على حاجة. مش هي مصر داخلة على فقر مائي مش كده؟ طيب احنا ان شاء الله ما نوصلش. احنا عندنا بس مشكلة بنواجهها من مبكرا. لا انا هقول على حاجة. الصرف الصحي ليه مش بنعالجه ونخليه للزراعة؟ كل الصرف الصحي يوجه للزراعة بدل ما نستخدم المية الحلوة في الزراعة. طب ما هو ده اللي بيحصل يا فندم. يعني مثلا بحيرة قارون دي كلها مغرقة الحتة كل المنطقة كلها حواليها مثلا، فليه مش بنتعامل مثلا معالجة ليها؟ والفيوم كله والكلام كله. هو ليه مش ازاي واحنا يوم السبت مفتتحين اكبر محطة في مصر؟ انا عارف الجبل المعالج الصرف الصحي، ودي مش الاولى. انا عندنا بس عايز اقول لحضرتك عدد المحطات المفترض تتعمل في الصعيد 119 محطة. 119 محطة في الصعيد بس. بالنسبة للتغيرات المناخية، هي زيادة تصحر ولا الشواطئ قدلتها هتغرق؟ نعم. منين تصحر ومنين الشواطئ تغرق؟ معلش، منين التصحر ومنين الدلتا هتغرق؟ هي بتقول كده. يعني ده التغيرات المناخية، احنا عملنا حسابنا، الدولة عملت حسابها على موضوع غرق الدلتا والكلام ده كله اللي هو في التغيرات المناخية اللي بيتكلم عنها. موضوع غرق الدلتا دي نظريات خاصة كلها بتعتمد على انه فيها يحصل تغير في المناخ، فدرجة دي دراسات يعني درجة حرارة الارض هتزيد، فده هيأثر على المحيط المتجمد الشمال، ولما يسيح بسبب ارتفاع حرارة الارض المية في منسوبها في المحيطات هيعلى، وبالتالي لما يعلى في المحيطات هيوصل لنا للبحر الاحمر للبحر المتوسط، وبالتالي الشواطئ الشماليه من مصر ممكن تتاثر، وبعد كده المياه ممكن توصل للدلتا. دي نظريات، في نظريات ثانيه بتقول لا مش هيحصل، فمش عايزين نبقى يعني نتحط في حاله من الرعب لحاجه ممكن ما تحصلش. واحنا ممكن نستفيد منها ونستغلها طبعا في المصلحه وفي الزراعه. لما لو جت بقى لان هي اصلا متبقى مياه مالحه فممكن تكون خطر يعني على السواحل، بس ان شاء الله ما يحصلش. طب اسال على حاجه اخيره بعد اذنك. اتفضل يا فندم. حاجه اخيره بس. اتفضل. هو بالنسبه لسد النهضه، طب مش ممكن بعد كده اي دوله افريقيه من دول المنبع تعمل سد زي ده؟ تنزانيا، رواندا، بروندي، مش ممكن ده يحصل؟ هو تنزانيا بتعمل وبعيد عن الموضوع. ما انا عارفه بتاع التجلر ده. سد النهضه اصلا تم اعلان توقف اعماله لمده 4 سنوات قادمه. ما يفتح 2022. لا يعني مش ممكن اي دوله ثانيه تتجرأ برضه وتعمل سد تاني؟ لا، ما يعملوا حقهم في بلادهم طالما عايزين تنميه. المهم ما ياثرش علينا، ده اللي يعنينا. احنا ما يعنيناش يعملوا ولا ما يعملوش، احنا اللي يعنينا ان لما يعملوا ما ياثرش على مصر. ما احنا عايزين التنميه للدول دي طبعا، بس بقول يعني بالظبط حقهم زي ما احنا عملنا السد العالي. بس المهم ما يضايقوش حد باللي بيعملوه. المصب مش هنضايق حد، احنا بنتكلم على المنابع. لا، ما انت لما عملتي كان ممكن تخزين الميه خلف السد ممكن يعمل مشاكل للناس ثانيه، لكن ده بيبقى معمول حسابه. وهم اللي يعنينا زي ما بقول لحضرتك كده انه التنميه مهمه، بنحولها احنا من الازمه الى التعاون زي ما قلنا كده، يبقى في تعاون في مجال الزراعه وفي مجال انتاج الكهرباء. كل يوم ومصر في انجاز جديد. نعم، شكرا لحضرتك. كل يوم ومصر في انجاز جديد. إن فعلا ان شاء الله. وبشكر يعني اسئلتك الواعيه، وبنحاول ان احنا نجيب على كل أسئلة مستمعينا الكرام، ولسه معاكم وفترتنا مواجهة، وهنحاول ان احنا ان شاء الله الأسبوع القادم او الأسبوعين القادمين نعمل حصاد بقى أستاذ أحمد ل يعني مشروعات مصر التنموية كلها، وحصاد برضو هنكتب لكم طبعا بوست على صفحتنا، ونشوف ان شاء الله أستاذ أحمد حابب يلقي الضوء على الحصاد في اي المجالات. ايه رايك؟ لا لا، ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله حلقه الختام بتاعت السنه ان شاء الله. هناخد اتصال تليفوني تاني ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه استاذ احمد، اهلا بحضرتك. انا المواطنه المصريه. اهلا بيك في بلدها وجيشها، وانت عارفني. اهلا بحضرتك. اهلا، تحيه. بس معلش علي صوت حضرتك. ممكن حضرتك تعلي صوتك وتقول لنا اتشرف بيكي وبتتكلمي منين؟ انا دمياط. اهلا بيك. اهلا بيك. تحيه لاحسن راجل في الدنيا، تحية لابن مصر البار عبد الفتاح حسين السيسي، ربنا يحميه. وفي جملة الإشاعات بيقولوا إشاعات كتير يا أستاذ أحمد، أنا لما أكون ماشية وحد منهم بيتكلم أبصره كده من فوق بتحت باحتكار، والله يقول لك دي الأنابيب تغلى الناس خاف. قلت لهم والله ما في حاجة تغلى ما تخافوش، بيطلعوا الإسعارات عشان الناس تخاف. تمام، كل دعواتك يا فندم وشكرا. الله يبارك لك. شكرا لاتصالك. عظيمة مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة، يا بحر الكرم، نيلك تسكر جوك معطر، أجر منور بين الأمم. عظيمة مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. عظيمة يا مصر في كل وقت، دلوقتي وإحنا بنكلم حضراتكو مؤتمر كبير بيقام بدعوة من شباب مصر ورجال مصر الأكفاء داخل مصر وخارج مصر بالتعليم. مصر تستطيع بالتعليم في الغردقة، بيتم افتتاحه حالا وإحنا بنكلم حضراتكو. مؤتمر هايل طبعا، بيخاطب خلاصة عقول مصر خصوصا الموجود منها خارج مصر. احنا عندنا احصائيه مرعبه على عدد العقول المهاجره. بيتقال ان مصر فيها رقم واحد في تصدير الخبراء والعلماء للعالم، بتتراوح من 84,000 ل 220,000 عالم وخبير مصر خارج مصر. فده طبعا رقم خرافي، يعني مثلا قد دوله مثلا من الدول اللي احنا لسه بنقول يا استاذ احمد ان مصر تستطيع، لكن كنا بنتكلم دلوقتي وبنقول ان المية امن قومي. دلوقتي مصر تستطيع بالتعليم، معالي السفيرة وزيرة الهجرة بتعلن في هذا المؤتمر الان ان مصر تستطيع بالتعليم، ومناقشة وضع منظومة تعليم أساسي متكاملة. التعليم أساس كل يعني حاجة. أساس كل حاجة. ما هو ده احنا بنتكلم على علماء، وإيه اللي خلاهم علماء وسافروا وبيخدموا بلاد تانية وجايين دلوقتي يخدموا بلدهم على قد ما يستطيعوا؟ صحيح، هو التعليم. طيب احنا ناخد آخر تليفون معنا ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. تحياتي لك يا أستاذة نورة. أهلا بحضرتك. وتحياتي لحبيب المصريين الشرفاء استاذ احمد رفع. الله يخليك، شرف لي يا فندم، اهلا بحضرتك. ده حقيقي مش مجامله. الله يكرمك، ربنا يخليك. مصر عظيمه، مصر جميله، مصر مؤمنه، مصر عارفه رايحه فين، مصر قويه بجيشها بعلمائها اللي في البحر الاحمر واللي في جميع اركان جمهوريه مصر العربيه، في جميع العالم الاف الالاف من علماء مصر. هناك مبتكرين، هناك من عمر دول من المصريين، وانتوا تعلموا ذلك، تعرفوا هذه الدول. المية مصر ان شاء الله مش غنية بالمية ان شاء الله. يا رب مصر غنية بكل بإذن الله. بكل حاجة وبكل موردها. يا استاذة نورة اتفضل سريعا. يا استاذ احمد، نعم، لابد من ان يكون هناك جيش قوي يحمي منجزات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمي منجزات الشعب المصري. مفيش لما اقول عبد الفتاح منجزاته والشعب المصري اكتر من المصريين نفسهم المستفيدين والمعنيين بالامر كله. الوعي هو اساس كل حاجه، وعشان كده حضرتك بتتكلم والاخوه اللي قبل حضرتك، وعشان كده الاذاعه مديانا هذه المساحه عشان نخاطب فيها وعي الناس. شكرا لحضرتك. انا بشكر كل مستمعينا استاذ احمد، انا بشكرك شكرا جزيلا، وبنحاول ان احنا نغطي سريعا، اعذرونا فعلا اراء كل مستمعينا. شكرا للكاتب الكبير استاذ احمد رفعت، شكرا رأفت موسى على هندسه الهواء، نسرين نبيل من الاخراج، اشرف البهي رئيس التحرير، وكنت معكم نوره سيده. الاسبوع القادم ان شاء الله مواجهه مصريه جديده على هواء الاذاعه المصريه.